يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اشتريت منه سيارة ولم آخذها منه، وبعد ذلك حجر عليه الحاكم، فهل تكون السيارة لي أم هي للغرماء؟ نعم. يقول رجل اشتريت منه سيارة ولم آخذها منه، وبعد ذلك حجر عليه الحاكم. أنت اشتريت منه، أنت اشتريت لك، لو بعت عليه سيارك موجودة بعد الحجر تأخذها، أما العكس هو أنك شريت منه سيارة، شريت منه سيارة فليس لك أخذها بعد الحجر عليه. نعم. لكن تبقى في ذمته، يبقى العقد في ذمته، تطالبه بعد انفكاك الحجر عنه بالسيارة أو بقيمتها فيما بعد فك الحجر. نعم. يأمن لك سيارة بعد فك الحجر. نعم.